بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس تفسير آيات تتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. تحدثنا في الدرس الذي مضى عن أساليب قريش التي اتخذتها في حرب وصد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا اللقاء الطيب المبارك سنتحدث عن آيات نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي من أوائل ما نزل في مكة. ولا شك أن هذه الآيات العظيمات فيها من التربية، وفيها كذلك ما يتعلق بقيام الليل وتهذيب النفس، وهي قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. هذه العشر الآيات نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد نزول يا أيها المدثر. وفي هذه الآيات خاطبه الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها المزمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: زملوني زملوني. فالله يقول له: يا أيها المزمل، أي يا أيها المتغطي بثيابه، قم الليل إلا قليلا، يعني قم إلى صلاة الليل وصلي في هذا الوقت المبارك إلا اليسير من الوقت. ثم قال: نصفه أو انقص منه قليلا، يعني قم نصف الليل أو انقص من النصف قليلا حتى تصل إلى ثلث الأخير، حتى تصل إلى الثلث الأخير من الليل، أو زد عليه، أو زد على النصف حتى تصل إلى الثلثين، ورتل القرآن ترتيلا، يعني اقرأ القرآن قراءة ترتيل فيها من التمهل والتؤدة، فتظهر الحروف وتبين الأحكام. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني سننزل عليك قرآنا كريما عظيما يشتمل على ما فيه الخير للناس، كل ما فيه من الأوامر والنواهي والأحكام والأخبار كلها صدق وعدل. إن ناشئة الليل، يعني العبادة التي تكون في جوف الليل، تنشأ في جوف الليل، هي أشد وطئا، يعني أشد تأثيرا على القلب وعلى المسلم، وأقوى مقيلا، لأن القلب قد يصيبه ما يصيبه، لكن في هذا الوقت يكون فارغا من الدنيا وفارغا من مشاغلها. فصلاة الليل لا شك أن لها تأثيرا عظيما على القلب، والقلب في الثلث الأخير من الليل يكون فارغا، لا يلتفت إلى الدنيا ولا إلى مشاغلها، إنما يتوجه إلى ربه ويتضرع. إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني تتصرف وتخرج في مصالحك وتشتغل، قد وسع الله سبحانه وتعالى عليكم في النهار، فيعمل عليه الصلاة والسلام أيضا بأمور الرسالة لأنه كلف في ذلك. ففي الليل يتفرغ عليه الصلاة والسلام لعبادة ربه، وأما في النهار فيشتغل بدعوة الناس إلى التوحيد وإلى سعادتهم وإلى إخراجهم من الظلمات إلى النور. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، يعني اذكر اسم ربك وادعوه، وتبتل يعني انقطع إليه، تبتيلا يعني انقطاعا تاما، تنقطع إلى الله في عبادتك. رب المشرق والمغرب، أي الذي يملك المشرق ويملك المغرب ويملك كل شيء سبحانه، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، يعني فوض أمورك واعتمد على ربك وتوكل عليه، واصبر على ما يقولون، لأن كفار قريش كما ذكرنا في الدرس الذي مضى قد آذوا النبي عليه الصلاة والسلام وطعنوا فيه، بل وأرادوا قتله عليه الصلاة والسلام. لهذا الله أمره بالصبر، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، اصبر على قولهم من الظلم والفجور والكذب، اتهموه بأنه ساحر وأنه مجنون وكذاب، حاشاه عليه الصلاة والسلام. واهجرهم يعني خالفهم في ذلك، وابتعد عن أعمالهم الباطلة، وأعرض عنهم وعن ما يقولون، وهذا هو الهجر الجميل. وكان في أول الأمر قال العلماء أي أنه لا ينتقم منهم، إنما يصبر ويعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الآيات العظيمات نزلت وفيها توجيه للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن عائشة سئلت عن قيام النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل، فقالت لمن سألها: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ فقال لها: بلى. فقالت له: إن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قصدت بذلك عائشة رضي الله عنها ما جاء في آخر السورة من أن صلاة الليل ليست واجبة، وهي قوله سبحانه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض. الآية، وهي آخر آية في سورة المزمل، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يعلم قيام التهجد لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يقوم أقل من الثلثين. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى يعني أقل من ثلثي الليل، وتقوم كذلك أحيانا نصف الليل، وأحيانا تقوم ثلث الليل، وهكذا يقوم معك طائفة من الصحابة رضي الله عنهم. والله هو الذي قدر الليل والنهار ويعلم مقادير كل شيء سبحانه. فالله خفف عنهم، وهذه من الأدلة على أن صلاة الليل ليست واجبة، لا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كذلك في حق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. صلاة الليل مستحبة، وإن كان هناك طائفة من أهل العلم ذهبت إلى أن صلاة الليل وجوبها من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب عليه أن يصلي الليل ولا تجب على أمته. والصواب أنها مستحبة في حق الجميع. فسألها، سأل أم المؤمنين، قال لها: أنبئيني عن وتر رسول الله. فأخبرته أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 9 ركعات لا يجلس إلا في 8، ويذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، فيجلس ويذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة. هكذا ذكرت عائشة هذه الصفة، وهي صفة من صفات قيام الليل، أن يصلي عليه الصلاة والسلام 9 ركعات يجلس في 8 عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يقوم بعد أن يتشهد ويصلي 9، ثم يجلس ويتشهد مرة أخرى ثم يسلم، ثم بعد ذلك يصلي 2. هذه صفة من صفات قيام الليل. وأخبرت عائشة أيضا أنه قد يوتر 7. ثم قالت: وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. وذكرت أيضا أنه قد يغلبه النوم أو يصيبه وجع فينام عن قيام الليل عليه الصلاة والسلام، فماذا يصنع؟ كان يصلي من النهار 12 ركعة. ولهذا قالت عائشة: لا أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان، في الحديث نفسه وهو في صحيح مسلم. فتقول: ليس من سنته أنه يصلي إلى الصبح، يعني كان يصلي وينام كما جاء في الحديث المشهور: أقوم وأنام. وكذلك ما كان يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة بمعنى أنه يختم القرآن، ما كان يفعل ذلك، ولا صام شهرا كاملا إلا شهر رمضان. إذن هذا ما جاء في قوله: يا أيها المزمل. وكذلك من الآيات المتعلقة بسيرته عليه الصلاة والسلام ما جاء في إسلام أصحابه السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله عنهم، والذين ذكروا رضي الله عنهم في غير ما آية. ومن أشهر هذه الآيات قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فذكر الله سبحانه شيئا من أوصاف المهاجرين الذين تركوا ديارهم وتركوا أموالهم، خرجوا ابتغاء ما عند الله، يطلبون من الله سبحانه وتعالى الرضا، كذلك يطلبون أن الله يرزقهم ويتفضل عليهم في الدنيا وفي الآخرة، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني يرضى عنهم في الآخرة، وينصرون الله ورسوله، ينصرونه بالكلمة وكذلك بالجهاد في سبيل الله، أولئك هم الصادقون، أي بمعنى أنهم صدقوا في أفعالهم وصدقوا في أقوالهم وصدقت أقوالهم أفعالهم رضي الله عنهم. لهذا أنزل الله فيهم أيضا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذا أيضا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام: اصبر مع هؤلاء الفقراء، اصبر مع هؤلاء المؤمنين المهاجرين الذين أخلصوا لله وحده وعبدوه ويدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني في الصباح وفي المساء. ماذا يريدون؟ يريدون وجه الله وما عنده سبحانه، يريدون الدار الآخرة. اصبر واجلس معهم وخالطهم ولا تتركهم، لأنه كما هو معروف كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يطمع في كفار قريش أن يسلموا، وبإسلامهم قد يسلم خلق كثير، لأنهم كانوا صناديد وعظماء القوم. فالله عز وجل قال له: ولا تعد عيناك عنهم. قال العلماء: أي لا تصرف نظرك عن هؤلاء الفقراء المسلمين إلى الكفار، ولا تطع من جعلنا قلبه غافلا عن ذكرنا. وهنا: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني تريد التمتع بهذه الدنيا. وحاش النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يريد دنيا أو يريد شيئا من ذلك، ولكن الخطاب له عليه الصلاة والسلام خطاب لأمته، فعندما قال له اصبر نفسك فقد كان صابرا محتسبا عليه الصلاة والسلام، وهذا تذكير وفيه أمر. ولا تطع من أغفلنا قلبه، يعني من كان قلبه غافلا وغلب هواه على طاعة الله، غلب هواه على طاعة الله، فكان العاقبة، كانت العاقبة أن أمره كان فرطا، يعني في ضياع وفي هلاك. ولهذا جاء في سنن ابن ماجه من حديث خباب رضي الله عنه، خباب بن الأرت، في هذه الآية وفي قوله أيضا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فقد قرأ خباب رضي الله عنه هذه الآية كما عند ابن ماجه، ثم قال: جاء الأقرع ابن حابس وعيينة ابن حصن فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام مع صهيب وبلال وعمار وخباب، كان قاعدا عليه الصلاة والسلام مع أصحابه من الضعفاء من المؤمنين. فلما رأى الأقرع وعيينة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء حوله حقروا من شأنهم، فماذا صنعوا؟ أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم وخلوا به وقالوا له: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد، يعني هؤلاء الضعفاء، وبعضهم كان عبيدا. فيا محمد إذا جئناك فأقمهم عنك، يعني أبعد هؤلاء عن مجالسنا، فإذا نحن انتهينا وفرغنا فاجلس معهم كيف شئت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم نعم، فطلبوا منه أن يكتب لهم كتابا، فدعا بصحيفة عليه الصلاة والسلام، ودعا كذلك عليا ليكتب له لأنه كان أميا لا يكتب ولا يقرأ. فنزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الآية العظيمة: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقالوا هذه نزلت في الأقرع بن حابس وعيينة: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم أنزل الله: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. فهذا الذي حصل مع هؤلاء الذين أرادوا أن يطرد النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الضعفاء، لهذا قالوا رضي الله عنهم: فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته، وكان عليه الصلاة والسلام يجلس معنا، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، يعني لا تجالس الأشراف تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هكذا جاء في ابن ماجه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، قال يعني عيينة والأقرع، واتبع هواه وكان أمره فرطا، قال هلاكا، والمقصود كان هلاكا وضياعا. لهذا خباب رضي الله عنه راوي الحديث قال: فكنا نقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم. هذا الحديث صححه جمع من أهل العلم، وقد روى الإمام مسلم شيئا من ذلك، يعني أصل ذلك الحديث. إذن هذا ما جاء في إسلام أولئك السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله عنهم، وكيف أن الله أنزل فيهم هذه الآيات، وكذلك ما جاء في أبي بكر الصديق وهو من أول السابقين، أنزل الله سبحانه وتعالى فيه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أجمع المفسرون أن هذه الآيات العظيمات نزلت في أبي بكر الصديق، وقد ورد في ذلك حديث إلا أن فيه مقال عند أحمد وعند غيره في فضائل الصحابة، أن أبا قحافة جاء إلى أبي بكر الصديق أبوه فقال له: يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت عتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك. لأن أبا بكر الصديق كان يأتي إلى ضعاف المسلمين الذين يعذبون، فكان يعتقهم من ماله ومن حر ماله رضي الله عنه، يريد بذلك ما عند الله. فأبوه لما رآه يفعل ذلك وجد أن أبا بكر الصديق إنما يعتق الضعاف، فقال له: ما دام أنك تريد أن تعتق فاعتق من كان قويا وفيه من القوة والجلادة حتى يمنعك ويقوم بك. فالصديق رضي الله عنه قال لأبيه: يا أبتي، إني إنما أريد ما أريد، يعني أريد بذلك ما عند الله، لا أريد ما يتعلق بالدنيا وزينتها، ولا أحتاج أن يمنعني أحد. فلما قال لأبيه ما قال، أنزل الله هذه الآيات: فأما من أعطى واتقى، إلى قوله: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أبو بكر الصديق هو أول السابقين وأول من أسلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الآيات العظيمات إنما نزلت فيه. وسيأتي أيضا أن الله أنزل فيه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إذن هذه نزلت عند الهجرة، وهذه التي نزلت بسبب العتق، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وكذلك قول الله عز وجل، والآيات كثيرة في ذلك: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لقد رضي الله عن المؤمنين. كل هذه الآيات نزلت في السابقين الأولين الذين آمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام وهاجروا عندما أذن لهم في الهجرة. وهذه الآيات كلها فيها من الفضل والثناء على هؤلاء. أول من تشمله هذه الآيات هو أبو بكر الصديق: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه الآيات وهذه الآية أول من يدخل فيها وينال الشرف والفضل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي قال له في الغار: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. وقبل أن يموت خطب الناس عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم أن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار هذا العبد ما عند الله، وكان يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام. فبكى أبو بكر الصديق، وكان أعلم الصحابة بذلك، حتى إن الصحابة تعجبوا من بكائه: ما الذي يبكي أبا بكر الصديق؟ النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن عبد، فعلموا أن المخير هو النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر أعلمهم في ذلك. لما سمع أبا بكر الصديق وهو يبكي قال له: لا تبكي يا أبا بكر، إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم أمر بأن تسد الأبواب إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. وفضائله كثيرة، هو الذي واسى النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه وواساه بماله. ولما اختلف مع أبي بكر ولما اختلف أبو بكر مع عمر قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها مرات حتى ما أوذي بعدها رضي الله عنه. وقد سئل: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: من أصبح اليوم منكم قد تبع جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. وسأل: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. كل هذه الصفات وهذا الخير يجتمع في أبي بكر الصديق في يوم واحد. والحديث في صحيح مسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وهو من أهل الجنة، بل هو شيخ أهل الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة وكان في مرضه، قد طلب من عائشة أن تأتي له بكتاب، فقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، كما جاء في صحيح مسلم. وكان يقول: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فكان أبو بكر الصديق يبكي رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد، ويقول: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. هكذا يقول رضي الله عنه. هو عتيق النار، فلهذا سمي عتيقا. ولما مرض وما استطاع أن يصلي بالناس قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما كذلك أخبر أن من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، فسأل أبو بكر عن ذلك، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أبواب الجنة، فقال: يا رسول الله، ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فقال لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذه الأبواب، قال له: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، يعني أرجو أن تكون من هؤلاء الذين يدعون من جميع أبواب الجنة، فيستحق أن يدخل من جميع أبواب الجنة رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه بعض الآيات التي نزلت في السابقين الأولين. ولهذا لما كان يضرب عليه الصلاة والسلام ويؤذى، ما كان أحد يتجرأ أن يتقدم وأن يدفع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا الصديق الأكبر، كما جاء في الصحيح وجاء عند أبي يعلى والبزار من حديث أنس. أخبر أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب حتى غشي عليه، فقام أبو بكر الصديق فجعل ينادي: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فسأل عنه الكفار: من هذا الذي قام ودفع عن محمد؟ فقالوا: هذا ابن أبي قحافة، هذا ابن أبي قحافة المجنون. هكذا وصفوه، وصفوه بالجنون كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالجنون. وهكذا الذي ينصر الحق ويذب عن أهله يوصف بهذه الصفات الذميمة المكذوبة، وكل ذلك تنفيرا عن أهل الحق. ومن الآيات العظيمات أيضا ما جاء في قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذه الآيات العظيمات أيضا لها علاقة بالآيات التي ذكرناها آنفا. وعبس معناها في لغة العرب أي قطب وجهه، وتولى معناها أي أعرض بوجهه، وهذا ما حصل في قصة هذا الضرير الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، واسمه عمرو بن قيس، ومنهم من يقول إن اسمه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وهذا الصحابي الجليل جاء في الترمذي أن عبد الله ابن أم مكتوم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يقول له: يا رسول الله أرشدني. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عنده رجل من عظماء قريش، وقالوا إن هذا الرجل هو أبي بن خلف، وطائفة تقول بل هو عتبة، بل هو عتبة ابن ربيعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عبد الله ابن أم مكتوم أعرض عنه وأقبل على هذا الرجل، وكان يقول له: أترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا. قال عبد الله: ففي هذا أنزل، يعني هذه السورة، سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا الرجل رضي الله عنه قالوا: ما كان يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هذا، وما كان يدري من هذا الرجل الذي كان مع رسول الله، إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعلمه وأن يرشده. فالله عز وجل قال: وما يدريك لعله يزكى، أي هذا الذي جاءك وطلب منك أن ترشده، ما يدريك لعله جاء يتطهر من ذنوبه ويسلم بالعمل الصالح والإيمان. ما كان هذا الأعمى يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بهذا الرجل من عظماء قريش وهو لا يرى. لهذا قال الله: أو يذكر فتنفعه الذكرى، يعني يتعظ ويستفيد ويتعلم من هذه المواعظ، من مواعظ القرآن. أما من استغنى، يعني استغنى عن الله واستغنى عن الإيمان بالله، استغنى بماله وجاهه، وهذا هو الذي هو أبي بن خلف، ما سمع هذه الموعظة ولا استفاد منها ولا انتفع منها، استغنى بماله وجاهه ومات كافرا. فقال الله له: أما من استغنى وهو أبي بن خلف أو عتبة بن ربيعة فأنت له تصدى، يعني أنت تأتي وتقبل عليه بوجهك، تدعوه إلى الإسلام. وما عليك ألا يزكى، يعني أي شيء عليك في أن لا يسلم من تدعوه إلى الإسلام. وكأن الله سبحانه يأمره بالبلاغ فقط، أما غير ذلك فلا يصنعه. وما عليك ألا يزكى إذا لم يؤمن ولم يطهر نفسه بالإيمان، فليس عليك شيء في ذلك يا رسول الله، إنما عليك البلاغ. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، يعني جاءك إليك وهو يسعى أن يريد الخير ويعمل في الخير ويسعى للخير وهو يخشى الله سبحانه وتعالى، فأنت عنه تلهى، يعني تركت أو تشاغلت عنه. وهذا ما حصل في قصة ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه أيضا من الآيات التي فيها أن الله سبحانه وتعالى وجه نبيه وصوب نبيه إلى دعوة أولئك السابقين من الضعفاء ومن الذين هم كذلك كانوا يجلسون لذكر الله، فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، وكذلك قال له ما قال في سورة عبس وتولى. وكذلك ما يتعلق بهذه السورة وقصة كذلك عبد الله بن أم مكتوم، لا شك أن فيه بيان عظيم خلق النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقته وفي هذه القصة لم ينهر هذا الأعمى ولم يزجره، ولكن أعبس، ولكن كما قال الله عبس يعني أعرض، وكلها أفعال لا يراها الأعمى ولا يتلمسها الأعمى، فلن يتأثر هذا الأعمى لأنه لم يرى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بكلامه لم ينهره ولم يزجره ولم يحصل شيء من ذلك. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى صوب نبيه عليه الصلاة والسلام وبين له أن هؤلاء إنما عليك أن تبلغهم ولا تتصدى لهم، لأنه قال فأنت له تصدى. ولا شك أن هذا فيه من الرفق والمكانة أيضا برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن العلماء عندما تكلموا عن هذه الآيات العظيمات وصفوها بأنها عتاب، وهذا رفق من الله بنبيه عليه الصلاة والسلام لمكانته العظيمة، لأنه لم يصرح بمخاطبته وإنما ذكر العتاب بضمير الغائب فقال عبس وتولى، وهذه من لطافته سبحانه وكذلك من رفقه ومحبته سبحانه برسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيه فضل أيضا لهذا الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، فهذه السورة لا شك أنها تزكية له ونزلت بسببه، وقد جاء للخير وجاء يذكر، فالله قال وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، وقال أيضا وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، فهذه إنما ذكرت بسببه رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك من الآيات العظيمات التي تتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هذه الآيات العظيمات نزلت في إسلام الجن رضي الله عنهم، أسلموا وآمنوا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكذلك ذهبوا ودعوا قومهم إلى هذا الحق وقالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله. إذن قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يعني أرسلنا إليك فريقا من الجن، هذا الفريق جاء يستمع القرآن الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سمعوا هذا القرآن وحضروه قال بعضهم لبعض أنصتوا يعني لا تتكلموا حتى نتمكن من السماع ونعي ما يقال في هذا. فلما انتهى عليه الصلاة والسلام من قراءته رجعوا إلى قومهم، رجعوا ينذرونهم ويحذرونهم، إن لم تؤمنوا بهذا القرآن فسيحصل لكم ما يحصل، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. فدعوهم إلى التوحيد وإلى سماع القرآن، يا قومنا سمعنا هذا القرآن العظيم الذي أنزل من بعد موسى وهو يصدق ما جاء من الكتب السابقة، هذا الكتاب يهدي إلى الحق ويرشد إليه ويهدي إلى الطريق والصراط المستقيم طريق الإسلام. يا قومنا أجيبوا هذا النبي الكريم إلى ما جاء به، أجيبوا إلى ما دعاكم، آمنوا به يغفر لكم ذنوبكم، ومع هذه المغفرة ستسلمون كذلك من العذاب، قال ويجركم من عذاب أليم. إذن هذا كله يدل على ماذا؟ هذا كله يدل على أن هؤلاء الجن أسلموا وآمنوا واتبعوا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إذن إسلام الجن جاءت فيه كذلك مرويات، وجاءت فيه مرويات وأحاديث صحيحة في ذلك. وقبل هذا أيضا ما جاء في قوله تعالى في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. هذه الآيات العظيمات كذلك نزلت فيما يتعلق بإسلام الجن. النبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله سبحانه وتعالى إليه وأخبره أن الجن وجماعة منهم سمعوا القرآن وسمعوا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أن هذا الموضع الذي سمعوا فيه القرآن كان ببطن نخلة، فلما رجعوا إلى قومهم قالوا لهم سمعنا هذا القرآن العظيم، رأينا من بيانه وفصاحته هذا القرآن الذي سمعناه يدل على أنه حق وأنه صواب في كل ما جاء به من الاعتقادات والأقوال والأعمال والأحكام، فصدقنا به ولن نشرك بهذا الرب سبحانه الذي يدعو إليه هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم قالوا بعد ذلك: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، يعني تعالت عظمة ربنا، جد مقصود به هنا جد ربنا يعني عظمة ربنا، لم يتخذ زوجة ولا اتخذ ولدا سبحانه وتعالى عما يقول المشركون علوا كبيرا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، يعني هذا ما كان يقوله إبليس، وطائفة تقول قصدوا بذلك كل مشرك يقول من الغلو والكذب على الله فيزعم أن الله له ولد أو له زوجة، وهذا قاله المشركون، قالته اليهود، وقالته النصارى، كل هؤلاء زعموا أن لله ولد، وكل ذلك من الكذب والافتراء على الله، لم يكن له صاحبة ولم يكن له ولد سبحانه وتعالى. جاءت آيات كثيرة في القرآن تبين خطورة هذا القول وأنه من أبطل الباطل، بل الله قال عنه: لقد جئتم شيئا إدا، يعني شيئا عظيما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذن هذا هو لسان الجن، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، يعني يقول قولا باطلا فيه من الإفك والكذب، وأن ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا، يعني كانوا يظنون أن المشركين من الإنس وكذلك من الجن لا يصل بهم الحال إلى الكذب فيقولون الكذب، وكنا نظن أنهم صدقوا عندما قالوا أن الله له صاحبة وله ولد، فصدقناهم وقلدناهم ولم نظن أنهم سيكذبون، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني في الجاهلية كنا نرى رجالا من الإنس يستعيذون، يعوذون يعني يستعيذون برجال من الجن إذا أراد أن ينزل إلى مكان معين وفيه من الخوف والرهبة، يقول مثلا أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فهذا جعل هؤلاء الرجال من الإنس يزدادون خوفا ورعبا من رجال الجن، لهذا قالوا فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، ظنوا كما ظننتم أيها الجن أن الله لن يبعث أحدا بعد موته، لا يوجد لا جزاء ولا حساب ولا يوم الدين، هكذا ظنوا وظن الجن. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا حرسا شديدا وشهبا، يعني في السابق كنا نأتي إلى السماء ونجلس منها مجالس ومواقع نستمع ما يقوله الملائكة فنخبر به الكهنة، لكن تغير هذا الأمر بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أننا إذا أردنا أن نجلس هذه المجالس أو هذه المقاعد يجد له شهابا رصدا، يأتي الشهاب المشتعل الذي قد أعد لذلك فيرسل على هذا الجن فيصيبه فيحرقه. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، يعني لا ندري حقيقة الأمر، هل ما يحصل الآن وحراسة السماء هذه والرمي بالشهب هل هذا نذير لشر أم نذير لخير؟ لا ندري. وانظر إلى صفة تعبير الجن في هذه الآية العظيمة، فقد قالوا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، لما ذكروا الشر لم يذكروا فاعله، لم يسموا الفاعل، بخلاف عندما ذكروا الخير والرشد ماذا قالوا؟ قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، فسموا الله سبحانه وتعالى وذكروه عند الرشد ولم يذكروه عند الشر، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، والله خالق الشر بإجماع أهل السنة، لكن لا ينسب له وليس في أفعاله شر سبحانه، إنما الشر في مخلوقاته. قالوا بعد ذلك وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، يعني معشر الجن الذين سمعوا القرآن كان منهم من هو تقي، من كان تقيا بارا من الأبرار، ومنهم من كان من الكفار الفساق، فقد كانوا أنواعا وأصنافا، لهذا قال كنا طرائق قددا، يعني أصنافا مختلفة ولهم أهواء متباينة. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أي قنا أننا لا نستطيع أن نفر من الله سبحانه وتعالى ولا نستطيع أن نهرب، لأن الله محيط بنا، إذا أراد بنا شيئا أو أمرا كان ما يريد سبحانه. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، يعني لما سمعنا هذا القرآن العظيم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام آمنا به، ثم حذروا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، يعني من حصل منه الإيمان وآمن بهذا الرب الكريم سبحانه لا يخاف نقصا لحسناته، لأن البخس هو النقص، ولا رهقا يعني ولا إثما، فلا يضاف إلى آثامه لأنه آمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. فهذه الآيات العظيمات فيها تأثير القرآن حتى على الجن، وكما أن الإنس فيهم من الكفر والشرك والضلال كذلك يوجد في الجن، بل قد يكون أكثر. وكذلك الإشارة إلى الاستغاثة بالجن هو من الشرك الأكبر. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام حرست السماء، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم وحرم ما يفعله الكهان الذين يزعمون أنهم يعلمون الغيب وأن من صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما يتعلق بالأدب العظيم أن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل أيضا أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن الله أرسله للثقلين، أرسله للجن والإنس، أرسله للناس كافة، بخلاف الأنبياء قبله كانوا يرسلون إلى أقوامهم، كما قال الله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وقال الله: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام اختصه الله فبعثه للإنس كلهم عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الله: يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فكما أرسله للإنس أرسله للجن، كما في هذه الآيات: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى قوله: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. وهكذا أيضا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، إلى أن قالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. لهذا قال الله في القرآن: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن للعالمين هنا عموم يشمل الجن ويشمل الإنس، ممن كان في عصره عليه الصلاة والسلام وممن سيأتي بعده إلى يوم القيامة. ولهذا قال كما عند مسلم في صحيحه: أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. إذن لا خلاف بين أهل الإسلام أن محمدا عليه الصلاة والسلام بعث إلى الإنس والجن، بعث نذيرا وبشيرا عليه الصلاة والسلام، فضله الله على الأنبياء فبعثه إلى الخلق كلهم، وأما غيره من الأنبياء لم يرسل إلا إلى قومه وبلسان قومه. ولهذا تجد الآيات الكثيرة في القرآن فيها الإنذار والتحذير: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ما معنى ومن بلغ؟ يعني كذلك أنذر به من وصل إليه من الأمم. لهذا لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا كبه الله في النار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث جابر في الصحيحين: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، بل قال: بعث إلى كل أحمر وأسود، كما في صحيح مسلم. وفي رواية عند البزار: وبعث إلى الجن والإنس. إذن هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، فضله الله وخصه بذلك. وقد يقول قائل أن نوحا عليه السلام أيضا كان مبعوثا إلى أهل الأرض بعد الطوفان، وهذا غير صحيح. لا يقال إن نوحا أرسل إلى الجن والإنس وكل الناس هكذا مطلقا كما هي خاصية النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقال بعد الطوفان ما بقي أحد إلا من كان معه من أهل الإيمان، فكان مرسلا إليهم عليه الصلاة والسلام. فانحصر الخلق وهلك الناس بسبب كفرهم فبقي هؤلاء، بخلاف نبينا عليه الصلاة والسلام فعموم رسالته من أصل البعثة، ثبت اختصاصه بذلك، لأنه جاء في حديث الشفاعة: أنت أول رسول إلى أهل الأرض. فليس المراد به عموم البعثة بالنسبة لنوح عليه الصلاة والسلام، إنما أرادوا إثبات الأولية، إثبات أولية إرسال نوح عليه الصلاة والسلام إلى أهل الأرض. إذن هذه هي الخاصية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالأحاديث التي وردت فهي في الحقيقة كثيرة، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ على الجن وانطلق في طائفة من أصحابه وكانوا في سوق عكاظ كما جاء في صحيح مسلم، وحصل أنه حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت الشهب، فصارت الشياطين تسأل ما الذي حصل، فضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فعرفوا بعد ذلك عندما سمعوا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. لهذا قال: فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا هو الذي حال بيننا وبين خبر السماء، ثم رجعوا إلى قومهم: يا قومنا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. هكذا كما في صحيح مسلم: وأنزل الله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. لكن ابن عباس في صحيح مسلم كان ينفي ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ على الجن وما رآهم، إنما جاءوا إليه وهو يصلي صلاة الفجر فسمعوا قراءته. لكن جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود أنه شهد مع رسول الله ليلة الجن، عندما سئل ابن مسعود هل شهد أحد منكم مع رسول الله ليلة الجن، فذكر ابن مسعود ذلك وأنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ففقدوه فالتمسوه وبحثوا عنه في الأودية وفي الشعاب، فخافوا على رسول الله وظنوا أنه قد اغتيل فباتوا بشر ليلة كما قال ابن مسعود. فلما أصبحوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم من قبل غار حراء فسألوه: طلبناك وفقدناك فلم نجدك يا رسول الله، فبتنا بشر ليلة. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: قد أتاني داعي الجن، أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليه القرآن. فحصل أنه طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأمور، سألوه الزاد فقال لكم: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكذلك علف الدواب كل بعرة تكون علفا لدوابكم. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه عن الاستنجاء بالعظم وبالبعر، قال: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم من الجن. وجاء كذلك في المستدرك أنهم هبطوا على رسول الله وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة، وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة، فلما سمعوا قالوا أنصتوا، وكانوا تسعة وكان منهم زوبعة من هؤلاء الجن، أحدهم يقال له زوبعة، فأنزل الله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. وذكر ابن كثير في التفسير أنهم كانوا 15، بل قال بعضهم قال كانوا على ستين راحلة، بل بعضهم زاد إلى 300. فبعد ذلك ماذا قال ابن كثير؟ قال: لعل هذا الاختلاف في عددهم يدل على أنهم تكرروا في مجيئهم وتكررت وفادتهم على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا في صحيح البخاري عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر شيئا من ذلك، فقد كان عمر جالسا فمر به رجل جميل، فعمر كأنه تذكر هذا الرجل وأنه كان كاهنا في الجاهلية، فسأله عمر عن ذلك، فقال هذا الرجل لعمر: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم، فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال له عمر: أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فاعترف وقال: نعم كنت كاهنا في الجاهلية. فقال له: إذن ما هو أعجب ما جاءتك بها الجنية؟ يعني يريد منه أن يحدثه عن شيء حصل له مع الجن. فقال له: بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ هذا الكلام كان من الجن، وكأنه حصل شيء عظيم. فقالت له هذه الجنية: ألم ترى الجن وإبلاسها؟ فعمر صدق هذا الأمر وقال: نعم صدق، فقد كنت نائما عند آلهتهم وجاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ، لم أسمع صارخا قط أشد صوتا، يقول يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، فوثب القوم فخرج حتى يعرف ما هذا الصوت ومن هذا الذي ينادي ويقول يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي، يعني هذا الذي كان يحصل من الجن. والحديث في صحيح البخاري دليل على أنهم استنفروا وأخبروا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يقول لا إله إلا الله، أي يدعو إلى التوحيد. إذن هذا ما حصل في إسلام الجن في هذه الآيات العظيمات التي نزلت بسبب إسلام الجن، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.